وصلت من نامبو يعمل شري من هذا الشهر المهن التي تمنعها حكومة الاتحاد الروسي مرة أخرى عن طريق برنامج الأغذية العالمي تلو القانون الأول من العام الماضي. شهد القائم المؤقت بأعمال سفارة الاتحاد الروسي وأفرادها وأفراد تمثيلية برنامج الأغذية العالمي لدى بلادنا مجرى تفريغ المهن يوم 22 الجمعة.